أسد الله سيزأل الله على أم وجه صوت الوقى نادى صيح هذا ولي الله صوت الوقى نادى كل المستهل صوتك هذا وداعي حسين والعباس الشمس والقمر تتوادع مثل لمعة وميض السيف وجه عباس يتلامع وجه عباس يتلامع هذا النص أغاتي وداعي حسين والعباس الشمس والقمر تتوادع مثل لمعات وميض السيف وجه عباس للشاعر الأديب الحسين جابر الكاظمي يذب خطوات خطوة خطوة تتراجع وكل ما يسرع العباس رجوع الجيش يتسارع رجوع الجيش يتقدم فيفر العسكر الله وكأن عليا في خيبر يتقدم فيفر العسكر وكأن عليا في خيبر والموت في مرآة حل هذا ولي الله والموت في مرآة هذا فدوة فدوة الحاشتك الله هذا صوت الوغى هذا ولي صوته الشمس والقمر تتوادع مثل لمعات وميض السيف وجه عباس يتلامع وجه عباس يذب خطوات والفرسان خطوة خطوة تتراجع وكل ما يسرع العباس رجوع الجيش يتسارع رجوع الجيش يتقدم فيفر العسكر الله وكأن عليا في خيبر يتقدم فيفر العسكر وكأن عليا في خيبر والموت في مرآة هذا ولي أسد الله سيزهر. لا تدري هل هذا حيدر أم ذا عباس يتصدر. إيه لا تدري هل هذا حيدر أم ذا عباس يتصدر. إيه لا شك من نلقى هذا ولي. للشاعر نديم جابر الكاظمي بقبايع والد الكرم قمر عدنان يتطبع راح الحومة يدور وين وين اللي يدعي الأشجع وين ولا يتلفت يدور مفر من يثقل المفزع ولا يحارب شحيح الزود ولا خلف اليفور يتبع يبرز لا درع ولا مغفر رايته في الصوب الأيسر يبرز لا درع ولا مغفر رايته في الصوب الأيسر والسيف في يمنى هذا ولي الله والسيف والسيف والسيف في باب المفر للقوم أسد يتغط رسب زوده وعلى عيونه الظفر مرسوم وعلى عيونه الظفر مفاتيح الحرب بيده وفتح باب المفر للقوم أسد يتغاط رسيب زوده وعلى عيونه الظفر مرسوم وعلى عيونه سبحان الله وما قدر آلاف يهزمهم قسور سبحان الله وما قدر آلاف يهزمهم أكثر ما خاب من سما هذا ولي الله ما خاب من سما هذا ولي الله هذا أسد صوت بالأخير. يصب الموت ويتغافل عن المهزوم. قصد صوب النهار والسيف نسر فوق الجيوش يحوم. على الثابت يصيب الموت ويتغافل عن المهزوم. مفاتيح الحرب بيده، مفاتيح الحرب، وفتح باب المفر للقوم. أسد يتغاط رسب زوده وعلى عيونه الظفر مرسوم. على عيونه سبحان الله وما قدر، آلاف يهزمهم قسور. إيه سبحان الله وما قدر، آلاف يهزمهم قسور. إيه ما خاب من سما هذا ولي الله، ما خاب ما خاب من سما هذا هذا أسد. ملك ماي النهار عباس، ملك ماي النهار عباس، وخرس كل دوي الفرسان. بس السيف ظل يحجي بيطف سكت كل لسان. ملك ماي النهار عباس وخرس كل دوي الفرسان، وخرس كل دوي إيه. قعد يتأمل على الماي ويذكر كل طفل عطشان. غدت كل موجة ترسم له صور عن دمعة الرضعان، صور عن دمعة في المهدي رضيع يتضور. الله في الخيمة طفل يتحسر. في المهدي رضيع يتضور، في الخيمة طفل يتحسر. غوثاه وغوثاه هذا ولي الله. اي غوثاه وغوثاه هذا ولي الله. هذا هذا اسمعني سمعني هذا فيك بارك الله فيك. بس السيف ظل يحكي للشاعر اللي بجابر الكاظمي، بس السيف ظل يحكي بالطف سكت كل لسان ملك ماي النهار عباس، ملك ماي قعد يتأمل على الماي ويذكر كل طفل عاش، غدت كل موجة ترسل له صور عن دمعة الرضا، في المهد رضيع يتضور، في الخيمة طفل يتحسر، في المهد رضيع يتضور، في الخيمة طفل يتحسر، غوثاه وغوثاه هذا هذا وليك، غوثاه غوثاه وغوثاه جواب هذا أسد الله سيظهر. لا تبرد لا تبرد الله هذا هذا إيه بارك الله فيك. مصرعه الكوثر الله إيه ويلاه